طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا أخواني اليوم كما أعتذر اليوم درس الوقت دربكت، لكن كما أسلفت في أول الدرس سيكون درس الأول من الساعة 8 إلى 9:45، والدرس الثاني من 9:45 إلى 9:30. سيكون هكذا البرنامج إن شاء الله من يوم غد، واليوم حالة استثنائية كما يقال. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام هذه الآيات وهي الدالة على آيات الصفات، ألا وهي صفة الوجه لله جل في علاه، وهي من الصفات الذاتية، وهي من الصفات الذاتية. فالله عز وجل أثبت لنفسه في كتابه، وسيأتي معنا في سنته، وجها يليق بعظمته، وأهل السنة والجماعة على هذا المقام لا يتخلفون عنه، فيثبتون لله جل وعلا وجها يليق بجلاله وبعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل قام إجماع السلف رحمهم الله على إثبات صفة الوجه لله، فدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على إثبات صفة الوجه لله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيتين اثنتين. الآية الأولى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيها بيان لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى، إذ أن الوجه أضيف لله، وجه ربك ويبقى وجه ربك، ففيه إثبات لصفة الوجه لله جل وعلا. وهذه الآية سياقها كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان الشعبي رحمه الله تعالى لا يرى الوقوف عند كلمة فان، كان الشعبي رحمه الله لا يرى الوقوف عند كلمة فان، يرى لا تقول ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، لا لا تقول فان. لماذا يرى أنك لا تقف؟ قال، وهذا تخريج العلماء لعبارته، لأن قولك كل من عليها فان هذا ليس فيه شيء يمدح، هذا ليس فيه شيء يمدح، ليس فيه ممدحة، وإنما المدح والكمال في أنك تذكر فناء الناس مع بقاء الله، هنا الكمال يظهر، هنا الكمال يظهر، أنك تحدث عن فناء الناس مع بقاء الله، مع بقاء الله. ولهذا ما يرى الوقوف على فان، بل تكمل الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كما قال ربنا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هنا تظهر الوحدانية لله والعظمة والكبرياء، لمن الملك اليوم لله، هنا الكمال، تذكر الفناء مع بقاء الله، تذكر الفناء مع بقاء الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هنا كل تفيد العموم، بأن عموم المخلوقات تفنى، لكن نقول هنا نبين على أن كل في حق الذي يقبل الهلاك، كل ما يقبل الفناء والهلاك يهلك، كل من يقبل الفناء والهلاك يهلك، لأن هناك من المخلوقات من لا تفنى، لأن هناك من المخلوقات من لا تفنى. فقوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال العلماء الآية معناها أن كل المخلوقات التي كتب عليها ربنا الهلاك فإنها تهلك. هنا يأتي السؤال، وهل هناك من المخلوقات من لا يأتي عليها الفناء؟ الجواب نعم، هناك من المخلوقات لا تفنى ولا تبيد ولا تعدم ولا تعدم أبدا، مثل الجنة والنار والعرش والكرسي وغيرها. هذا سيأتي مسألة طويلة سيأتي ذكرها إن شاء الله إذا طال في الأعمار في شرح السنة البربهاري، سنذكر هذه المسألة حول الإشارة إلى هذه المعلومات. لكن إشارة لهذا المقام أذكر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا منهج أهل السنة في فهم هذه المسألة، مسألة عدم الفناء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة، هذا حكاية عن الإجماع المعتبر المعتمد، قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة أن من المخلوقات ما لا يعدم، ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، على أن من المخلوقات من لا يعدم ولا يفنى بالكلية ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. وكلمة وغير ذلك سيأتي معنا كما قلنا في شرح السنة بإسهاب، نذكر ما هي الأشياء التي اتفق عليها العلماء وما هي الأشياء التي وقع فيها الخلاف كذلك من المخلوقات التي ليس في عرض الفناء. قال: ولم يقل، قال شيخ الإسلام: ولم يقل بفناء جميع المخلوقات، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين، ثم ذكرهم رحمه الله. الشاهد من هذا أنك عندما تأتي عند هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، عليك أن تعلم أن هناك من المخلوقات من لا تفنى. فقوله كل هو عام مخصوص، عام مخصوص، وهذه مسألة أصولية لعل مرت عليكم، أن العموم على أقسام ثلاث: عموم باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. هذا من المصطلحات الأصولية، أن العموم على ثلاثة صور: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. وهذه الآية من هذا الباب. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هذه آية وإن كانت تدل على العموم كل من ألفاظ العموم، لكن أريد به الخصوص. خصوص ماذا؟ خصوص الأشياء التي هي قابلة للهلاك، بخصوص الأشياء القابلة للهلاك. نعم هذه تدخل في العموم، لكن هناك أشياء ما تدخل في العموم، وهي كما ذكرنا بالإجماع الجنة لا تفنى، النار لا تفنى، العرش لا يفنى، الكرسي لا يفنى، البوق لا يفنى، أشياء ذكر العلماء ومتفق عليها ومنها مختلف فيها. إذن هذه الآية الأولى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، الشاهد ويبقى وجه ربك، دلالة على بقاء الله عز وجل. الآية الثانية، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية كذلك من الآيات التي تدل على نفس معنى الآية الأولى، على أن الهلاك يعم كل ما هو معد للهلاك. لكن هذه الآية الثانية فيها معنى آخر، فيها معنى آخر أثر عن السلف، وهي أن هذه الآية تدخل في باب الأعمال. التفسير الأول أنها تدخل في باب المخلوقات، أي كل المخلوقات تهلك. التفسير الثاني الآية هذه أنها تدخل في الأعمال، بمعنى أن كل الأعمال تهلك، إلا ماذا؟ إلا العمل الذي يراد به وجه الله، إلا العمل الذي يراد به وجه الله. نعم، والمعنى صحيح. فأعمال الكفار، أعمال عباد الأصنام، أعمال عباد المسيح، أعمال عباد كل من عبد غير الله، هذه ما لا تهلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. إذن الآية الثانية، كل شيء هالك إلا وجهه، تحمل على معنيين اثنين، إما على هلاك المخلوقات فتهلك إلا الله، وتحمل كما مر على الأشياء التي هي قابلة للهلاك، وإما أن تحمل الآية على ماذا؟ على الأعمال، أن كل الأعمال تهلك، بمعنى تفسد، تفسد إلا العمل الذي يراد به وجه الله. فالآية الثانية تحتمل هذا وتحتمل ذلك. طيب نرجع الآن، والآية الأولى، الآية الأولى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هل تحتمل المعنيين؟ الجواب لا، ما تحتمل، تحتمل معنى واحد وهو فناء المخلوقات، فناء المخلوقات. لهذا ما أثر شيء عن السلف في الآية الأولى، ما أثر شيء عن السلف في تفسيرها بهذا، بخلاف الآية الثانية جاء عن السلف ذلك. لهذا العلماء يراعون فهم السلف في فهم الآيات. الآية الثانية لهم فهم هذا وهذا، أما الآية الأولى فلم تذهب أذهانهم إلى تفسير واحد وهو فناء المخلوقات، إلى فناء المخلوقات. طيب نأتي الآن إلى المغزى من الآية الأولى والثانية، ذكر الوجه، ذكر الوجه. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، ما الإشارة وما الدلالة من ذكر الوجه وتخصيصه بالذكر؟ ما المغزى وما المقصد من ذكر الوجه لله سبحانه وتعالى في هذا؟ قال العلماء وذلك لفوائد. الفائدة الأولى أن بقاء صفة من صفات الله الذاتية، أن بقاء صفة من صفات الله، من صفات الله الذاتية، هو دلالة على بقاء الله. هذه الصورة الفائدة العامة، أن بقاء صفة ذاتية من صفات الله هو بقاء لله. الفائدة الثانية أن تخصيص الوجه بالذكر دليل على عظمته، دليل على عظمته سبحانه، دليل على عظمته سبحانه. دليل على عظمته. أستاذ محمد الآن شي دروس الأخوة ليش؟ الأخوة معهم دروس ولا شيء؟ لأن المشايخ مثلاً أكيد عند المشاهد. متى؟ لم يأتي. أخشى أن أتى بالخارج اليوم، تأخرنا مع السيارات، عطلت دربك البرنامج كله، لأن الأصل عند 9 وخلص خلاص الأصل اليوم. بدأت ما مفضلت اليوم لأن السيارة تأخر من السيارة الثانية. تأكد ما أخشى برا يقول جماعة تأخروا، بس بوقف الدرس. تأكد إذا كان موجود خلاص بوقف الدرس. خلاص يقول لجماعة دربك اليوم تعطلت بجيت 8:30 لازم الساعة 8 نص ساعة تأخرنا فيها، حتى 5 دقائق إذا كان موجود أعطي 5 دقائق بكمل الدرس وأخلص إن شاء الله. طيب الأمر الثاني أن تخصيص الوجه دلالة على عظمته وعلى تشريفه سبحانه وتعالى. إخواني في الله، بعض الأحيان بعض الناس يعبر عن هذه الآية وعند استدلال بهذه الآية يقول أن ذكر البعض إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود الكل. أن يذكر البعض، ذكر البعض إشارة إلى وجود الكل، يعبر بعضنا بهذا التعبير، بل بعض العلماء عبر بهذا، أو ما يقال عنه إطلاق الجزء يراد به الكل، إطلاق الجزء ويراد به الكل، يراد إطلاق الجزء ويراد به الكل. بعض العلماء ينتقد هذا التعبير، ينتقد يقول نعم المعنى صحيح، أنت المعنى الذي تريده أن الله جل وعلا أطلق الجزء وهو الوجه، وأراد من هذا الوجه إثبات الكل. يقول بعض العلماء المضمون صحيح، المضمون والمقصد صحيح، لكن التعبير غلط. لماذا التعبير غلط؟ قال لأن صفات الله ما تسمى أجزاء، وهذه من الأشياء اللي خالفنا فيها المبتدعة عندما يقول أن صفات الله أجزاء وأبعاد، أجزاء وأبعاد. ما نقول أجزاء وأبعاد، ما نقول هذا، ما نقول عن شيء لله بشيء لم يسمه الله. فقال فكيف نحن نأتي ونقول أن ذكر الوجه من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، أسمينا الجزء. فبعضهم يغلط هذا التعبير، يغلط ويقول المضمون صحيح لكن التعبير غلط. ومن الناس ما يتساهل في هذا الباب ويرى الأمر واسع، والأمر في ذلك واسع. طيب نأتي إخواني في الله إلى أقوال المخالفين. المبتدعة خالفوا في قضية الوجه وأنكروا صفة الوجه لله جل وعلا كما درجوا على باقي الصفات. فماذا فعلوا؟ جنحوا إلى التأويل، جنحوا إلى التأويل، فأولوا الوجه بمعنى الذات، ويبقى وجه ربك أي ويبقى ذات ربك، ذات ربك. ومنهم من فسر الوجه بمعنى الثواب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، أي كل من عليها فان ويبقى ثواب ربك، ففسروا الوجه بالثواب. ومنهم من فسره بالذات. طبعا هذا إخواني في الله تحريف وتعطيل لصفات الله عز وجل. الرد الثاني إخواني في الله في مسألة الإضافة، ينبغي أن نعرف قاعدة في هذا، وهذه قاعدة مفيدة جدا في هذه المسألة وفي غير المسألة، مسألة الإضافات، مسألة الإضافات. الذي يضاف إلى الله، الذي يضاف إلى الله عز وجل يكون على صورتين اثنتين، إما يضاف إلى الله أعيان قائمة بذاتها، إما أن يضاف إلى الله أعيان قائمة بذاتها، أو أشياء لا تقوم بذاتها، فهذا شيء وهذا شيء. الذي يضاف إلى الله إما أعيان أشياء تقوم بذاتها، ما معنى تقوم بذاتها؟ لها كيان، لها كيان مستقل. طيب إذا رأيت أمرا ما، شيء كائن أو كيان أو عين أعيان تضاف إلى الله، قل المراد من الإضافة هنا إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف، وهو من إضافة المخلوق إلى خالقه والمملوك إلى مالكه. مثاله كما في قوله تعالى وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. رسول الله ناقة الله، رسول الله ناقة الله. رسول عين، رسول رجل كيان أضيف إلى من؟ إلى الله، رسول الله. ناقة، ناقة عين، كيان كائن يقوم بذاته، نسب إلى الله، ناقة الله. حججت إلى بيت الله، بيت كعبة كائن يضاف إلى الله، بيت الله. هذه الإضافات إذا كان المتكلم عنه عين قائمة كائن كيان يضاف إلى الله، قل هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، من إضافة المملوك إلى مالكه. والمراد من ذلك ماذا؟ المراد من ذلك التشريف والتخصيص. التشريف، رسول الله تشريفا لمقامه، بيت الله تعظيما لرتبته، ناقة الله تشريفا لها. وعلى هذا فقس، على هذا فقس. الأمر الثاني، الإضافة الثانية، وهي إذا رأيت أن الإضافة لشيء لا يقوم بذاته، في هناك أشياء لا تقوم بذاتها، مثل علم روح، علم روح نظر، هذه الأشياء قدرة قوة إرادة، هذه الأشياء ماذا؟ لا تقوم بذاتها، هذه الأشياء لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها. فهذه الأشياء التي ما تقوم بذاتها إذا نسبت وأضيفت إلى الله، أضيفت إلى الله، مثل علم الله، قدرة الله، قوة الله، روح الله، قس على ذلك باقي الأشياء التي لا تقوم بذاتها. إذا أضيفت إلى الله فهي من إضافة الصفات إلى موصوفها، فهي من إضافة الصفات إلى موصوفها. وما المراد من ذلك؟ المراد منها تحقيق الصفة، تحقيق الصفة. في ذلك الأول تحقيق التشريف والتخصيص، وأما الثاني تحقيق الصفة. علم الله إثبات لعلم الله، قدرة الله إثبات لقدرة الله، وجه الله إثبات لوجه الله، حياة الله إثبات لحياة لصفة حياة الله، وهكذا قس. فلما قال ويبقى وجه ربك، الوجه أضيف إلى الله، والوجه لا يقوم بذاته، لا يقوم بذاته أبدا. فلما أضيف إلى الله كان من باب إثبات ماذا؟ الصفة إلى موصوفها. ويجب من ذلك ماذا؟ إثبات صفة الوجه لله عز وجل. إذن هذا الرد على من شبه ومثل صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل به على أن المراد به الوجه حقيقة النعت، قال ربنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عندك ويبقى فعل، وجه فاعل وهو مضاف، ربك مضاف إليه. طيب لو أردنا أن النعت، أن النعت يعود لله جل في علا، لكان المقام ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. جلال والإكرام لماذا؟ لإضافتها للرب لأنها مضاف إليه. لكن لما رأينا ويبقى وجه ربك ذل مرفوع نعت، لماذا؟ نعت للوجه، لأن النعت يتبع ماذا؟ يتبع المنعوت، النعت يتبع المنعوت. فلما كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، فعلمنا أن ذو الجلال والإكرام هو مقصودا قصدا إلى صفة الوجه لا صفة الذات. لو أن الذات مرادة لكانت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن إنما ذكر ماذا؟ ذكر الرفع، فدل ذلك على أن هذه الآية مما يستدل بها على إثبات الوجه. نختم المقام بمسألة شبهة وأعيروها لسمعكم. إذن ما هناك تأويل؟ نقول ما هناك تأويل يا شباب لصفة الوجه لله. قد يقول قائل لكنكم خالفتم السلف. نقول خالف، نعم، قال أن السلف أولوا صفة الوجه، أولوا صفة الوجه، فقالوا عن الوجه بأنه بمعنى الجهة، أنه بمعنى الجهة. وأين هذا؟ قالوا هذا في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية إخواني في الله، نعم، نقل عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه فسر الوجه هنا بمعنى الجهة، فسر الوجه هنا بمعنى الجهة، هذا ثابت عن مجاهد. ونقله البيهقي عنه كذلك بإسناد صحيح بأنها قبلة الله وجهة الله. إذن إيش العمل يا شباب؟ لأن هذا تأويل، تأويل ثابت عن السلف. انتبهوا لمسألة هذه مهمة. العقيدة الواسطية لما ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تمت عليه مناظرات، تمت عليها مناظرات، ومن تلك المناظرات مجلس، مجلس طلب من شيخ الإسلام أن يحضر، وحضر وحضر المجلس جماعة من المبتدعة أشاعرة وبعضهم وبعض غير ذلك، وأرادوا أن يناقشوا الأمير على العقيدة الواسطية. شيخ الإسلام وافقهم، قال أنا موافق، وهذه موجودة في مجموع الفتاوى، مناقشة طيبة جدا جدا جدا. راجع مجموع الفتاوى شيخ الإسلام وابحث عن هذا الحوار والنقاش اللي تم حول العقيدة الواسطية، هذا بعد بفترة تمت. من الأشياء الذي ناظرهم شيخ الإسلام قال أنا أتحداكم، هذه رسالتي، أخرجوا لي أي صفة فهمها السلف على خلاف ما ذكرتها لكم، أنا نثبتها لله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. فقالوا عندنا آية، عندنا آية نقل فيها التأويل عن السلف الصالح. لما سمع شيخ الإسلام في المجلس هذه الآية قال لعلكم تقولون فثم وجه الله، قالوا نعم. وقال شيخ الإسلام قال هذه ليست من آيات الصفات، وانتبه لهذا، هذا مما ناقشهم فيه شيخ الإسلام رحمه الله، قال هذه الآية ليست من آيات الصفات. وسأتي لكم بالمقطع الذي ذكره شيخ الإسلام في حواره. قال رحمه الله تعالى لما ذكروا له هذا الكلام، طبعا وممن ذهب إلى هذا القول الشافعي رحمه الله، الشافعي المجاهد، على أن هذه الآية بمعنى الجهة والقبلة. قال شيخ الإسلام نعم، طبعا هذا في الحوار، قال نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق. قال أنا أقول بهذا، قوله تعالى فثم وجه الله، فثم جهة الله، فثم قبلة الله، قال أنا أقول بهذا، أنا أقول بهذا. قال فهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها، انتبه لكلامه، ومن عدها في الصفات فقد غلط، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، لأن صحيح، لأن من أهل السنة منهم من تمسك بهذه الآية، قالوا هذه الآية من آيات الصفات. شيخ الإسلام ما يوافق على هذا، يرى أن هذا غلط. قال رحمه الله تعالى قال ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل الطائفة، مثل ابن خزيمة، ابن خزيمة رحمه الله يرى أن هذه الآية في صفات الله. قال كما فعل طائفة، فإن السياق يدل على المراد. سياق الآية يدل على أن الكلام حول الجهات ليس حول الصفات. قال فإن السياق يدل على المراد حيث قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هي الجهة، والوجه هي الجهة. فيقال أي وجه تريده، أي أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وتخريج كلام شيخ الإسلام لهذه الآية. فكلامه رحمه الله يرى أن هذه الآية فثم وجه الله لا تتحدث عن الصفات أبدا، وإنما تتحدث عن الجهات، ولله المشرق جهة والمغرب جهة، فأينما تولوا فثم جهة الله. قال تتكلم في الجهات، قال وهذا في لسان اللغة، تقول أين وجهه، أين وجهه، أين جهته، تقول أنا أتجه لفلان، أتجه للجهة الفلانية. فيرى أن الوجه هنا في هذه الآية لا تتعلق أبدا بماذا؟ بآيات الصفات. ومن أهل العلم كما قلنا ابن خزيمة ووافق على ذلك ابن القيم يراها أن من أنها من آيات الصفات. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جمع بين القولين، بين القولين، بين أن هذه الآية تدل على الجهة وأن هذه الآية فيها إثبات الصفة. فقال رحمه الله تعالى وكان يراجع في ذلك ما جاء في شرح شيخ ابن عثيمين، فدلل على أن هذه الآية فيها الجمع للجهة وللصفة، من أن المصلي إذا توجه للقبلة فالله ينصب وجهه اتجاه عبده، صح ولا لا؟ ثبت هذا في الصحيح أن العبد إذا انتصب للقبلة فإن الله ينصب وجهه بوجه عبده، فأنت إذا اتجهت إلى جهة القبلة توجه الله إليك بوجهه. فاجتمع ماذا؟ الأمران، اجتمعت الجهة واجتمع الصفة. فالشيخ الثاني قال يرى ما في مانع أن هذه الآية تدخل في الجهة وتدخل كذلك في الصفة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.